بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ما معنى القصة في اللغة؟ وقالت لأخته قصيه. إيش معنى قصيه؟ اتبعيه، الخطى بعد الخطى، الأثر بعد الأثر، متابعة السير. إذا لما يقول نحن نقص عليك عشر قصص، نقص عليك يا محمد الحدث خطى بخطى حتى نصل إلى المطلوب. والقصص هو الأثر، والقصص هي الأخبار المتتابعة. والقصة في القرآن الكريم لها خصائص تميزها عن غيرها، تختلف عن أي قصة تساق في منظومة البشر. أهم شيء في القصة أن المصدر رباني. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. مصدرها إيش؟ رباني. وهذا ما يعلي من شأن القصة القرآنية. هل تستطيع أن تتعبد الله بقصة رواها البشر؟ تقدر بعد الفاتحة تقرأ كان يا مكان في قديم الزمان؟ ها؟ لا. لكن تقدر تقرأ قصة وردت في كتاب الله وتتعبد بها. إذن هي ربانية ولا مربانية؟ ودخلت في منظومة العبادات فيما يتعلق بتلاوتها، ودخلت في منظومة العقائد بما يتعلق بإرساء جوانب الإيمان في أحداثها، ودخلت في منظومة البلاغة عند البلغاء فيما يتعلق بأسلوب عرضها، ودخلت في منظومة الإعجاز فيما يتعلق بأن الله أعجز بأن يؤتى بمثل هذا القرآن، وثلث هذا القرآن هو قصص. القرآن ثلاث أقسام، قسم قصص، وقسم شرائع عبادات، وقسم آخر إيش؟ عقيدة. إذا القصص أخذ مساحة كم؟ تقريبا الثلث. القصص القرآنية فيها صدق في الواقعية، يعني لا يمكن أنت تضع القصة محك نظر أو محك اختبار أو خليني أتأكد صح ولا لا. تقدر؟ لا. ليش؟ أنا مصدرها مين؟ الله سبحانه وتعالى. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا. إذا قناة الإخبار إيش هو؟ الوحي. وما عدنا ما سمعت أو عدلنا أو صححنا، لا، جديد، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. من الغافلين هنا الغفلة هي عدم الدراية بالشيء لأنه غير موجود أصلا. كذلك القصة فيها جاذبية في العرض والبيان. ما في إنسان يقرأ قصة يوسف إلا ويحس أنه عاش في عالم غير عالمه، في زمان غير زمانه. القصة عجيبة بأحداثها، تثير المشاعر، تثير الأحزان، تثير الأفراح، تثير الألم، تثير البكاء، تثير الضحك. سبحان الله، تقرأ في القصة ثلاث أنواع من القمصان، مو معنى made in China made in إيطاليا، لا أخي، أنواع. أول قميص قميص الغدر، ثاني قميص قميص البراءة، والقميص الثالث قميص الشفاء. إذن قميص الغدر، قميص البراءة، الثالث هو قميص الشفاء. شوف بدأ قصة يوسف عليه السلام، ايش اللي ترك القرآن ما حكى؟ قصة شاملة لمناح وجوانب متعددة، بل أنك تجد في القصة ما ينقلك إلى المألوف إلى غير المألوف. لأول مرة نعرف أن الحب يؤذي أكثر من البغضاء. أخوة يوسف لما كرهوها ذبوت 3 أيام بالبير، امرأة العزيز لما حبت ذبت 9 سنوات في السجن. قصة يوسف عليه السلام تثبت لك بأن ضحية الحب أشد من ضحية الكراهية، وهذا أمر غريب. كذلك علوف الهدف، يعني بالله عليك لما تيجي تقرأ قصة قيس وليلى، يعني شوف أخي الكتب والمؤلفات وكذا، وهذيك كليلة وإيش ودمنا بالله، وشوف الآن وألف ليلة وليلة شايف نوان، يعني صارت 1001، إحنا ما كفتنا 1000 حتى حطتونا 1. كذلك الهدف، هدف القصة في القرآن الكريم سامي، هدف يرقى بعقيدتك نحو الأعلى، يرقى بدعوتك نحو الأعلى، يرقى بشخصيتك نحو الأعلى، يرقى بأمتك نحو الأعلى. كل الهدف القالي قصة هدفها معالي في القرآن الكريم. كذلك تنوع في الأهداف والمقاصد، يعني تلقى القصة الوحدة فيها عدة أهداف، هدف اجتماعي، هدف سياسي، هدف دعوي، يعني كم هدف من قصة يوسف عليه السلام؟ هدف أسري، هدف اجتماعي، هدف سياسي، هدف اقتصادي، هدف إنساني. تلاحظون إخواني في ملحوظة يمكن قليل من ينتبه لها، يعني نقرأ سورة البقرة، يتكلم عن قصة بني إسرائيل ثم ينتقل مباشرة إلى بين أحكام شرعية، وبعدين يرجع إلى قصة بني إسرائيل وتجي أحكام، يعني نجد أحيانا القصص يتخلل آيات الأحكام. طيب ما فكرنا إيش السبب؟ الله أراد أن يرسخ الأحكام في قلب المتلقي، وأن يحملها المؤمن بأريحية لما يجد أن قصص الأنبياء، آلام الأنبياء، معاناة الأنبياء، صبر الأنبياء، فالذين صبروا على أقوامهم، الذين صبروا على الابتلاءات، هذول مثال لك أن تصبر على أحكام الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذه أخي الكريم لك بها قضية سابقة عن نبي من الأنبياء، وكان يأمر أهله بالصلاة وإيش والزكاة. فإذا لك قضية سابقة، فأنت لما تأمر اصبر، في واحد صبر قبلك ونبي من وأحسن منك. فسبحان الله لما تجد أن السوء القصص القرآن يتخلى أحكام فقه أخي الكريم، تجد هناك ميدان اللي هي تغذية المؤمن. وفي النهاية أن الله حينما يأتيك بالقصص وسط آيات الأحكام، فإنما يريد منك أن تنتقل من حمل التكليف إلى عشق التكليف. أسلوب القصص في القرآن كما أخبرنا يختلف عن أي أسلوب لسرد قصص تاريخية في أي مجال آخر. لما ربنا يحدث عن نوح، لما يسرد لك المشهد بأحداث ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ سخروا منه وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح، وبعدين نوح عليه السلام لما ربنا يعاتبه وحاسبه، قصة عجيبة يا أخي، تختلط فيها المشاعر الأبوة وعقوق البنوة، تختلط فيها معاناة زمن طويل يصبر على قومه. نوح عليه السلام 950 سنة هو شغال، وقال الملأ وقال نوح وقال الملأ وقال نوح وقال كلها أخي، بدأ من الطبقة العليا هو ناظر وحاجج، يأتيهم في ناديهم في الليل والنهار، اختلف في الأساليب في السر والعلانية، فجأة يا أخي حاط السفينة بصحراء رملية ما فيها ولا قطرة ماء، حاط خشب مسامير وقعدت فيها. هذول مستغربين عمر أنه ما مسك مطرقة ولا نجار اشتغل عليه الصلاة والسلام. أول شيء إيش قاعد يسوي؟ اتخذ كنبات، شافوا الواحد طويلة هذه لا خشب، وهذا بعدين قام تكبر، هذه ما تدخل أصلا باب بيت، إيش قاعد يسوي؟ فلما قالهم سفينة فرطوا من الضحك. قال وكلما مر عليه ملأ، مو واحد واثنين، سخر فعلا بالنسبة لهم المسألة فيها سخرية. الأرض التي صنع فيها السفينة لم يعهد أن فيها أصلا ماء ولا نهر. طيب بالله عليك أول مرة شوف سفينة تبحر في الرمال، قال سخروا، مش استهزأوا، سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إحنا أخي حقيقة نجد في القصص القرآني نمط من الأحداث، نمط من التصورات ترقى بك إلى أن تكون في أعلى مراتب التصديق لوعد الله والإيمان بسنن الله. عادة القصص في القرآن الكريم تلقاها في أغلب الأحيان لا تكون في مكان واحد. شوف قصة موسى عليه السلام كم موقف في القرآن الكريم، بنو إسرائيل كم موقف، حتى في الفاتحة ذكرهم، وين ذكرهم بالفاتحة؟ الحمد لله. فتجد مواطن كثيرة مذكورة إشارة أو قصة أو حدث عن بني إسرائيل. نجد في كل موطن، هل نقول تكرار أم إضافة معنى ولون وقضية جديدة أم تكرار؟ إضافة معنى، ولهذا نقول لا تكرار في القرآن الكريم. وإن كرر الخطاب فإنما في موطن آخر أفاد قضية أخرى وأفاد معنى آخر. القصة في القرآن الكريم تدعوك إلى إبداع في التذكير وإعجاز في العبرة. يعني هذه تختلف عن أسلوب أي قصة أخرى. الله سبحانه وتعالى ذكرك بمن سبق من الأنبياء وبأقوامهم وبأجناس البشر بطريقة معجزة. ثم نجد حقيقة أن العبرة كذلك جاءت بطريقة بليغة، يعني ما وجدنا أن الحديث عن التاريخ في كتاب الله أنقص من الإعجاز في أسلوب القرآن، ولا أنقص من العبرة في أسلوب القرآن، ولم ينقص من هيبة الإبداع والبيان والبلاغة في كتاب الله كون أن الله سبحانه وتعالى ينقل لك إيش؟ خبر من سبق. هل تستطيع أن تشاهد قصة ماضية؟ لكن الله ينقلك عن طريق التصوير البيان الإعجازي إلى أحداث القصة وكأنك تراها. بل حتى الذي كان ضمن الحدث قد لا يستوعب جميع أجزاء الحدث كونه جزء من الحدث. أما الله حينما ينقل لك الحدث ينقله لك بطريقة عجيبة لأنه رب الحدث. قضية أخرى أن الله يقص لك أمرا أو يدعوك إلى تخيل هذا الأمر ولم يحدث بعد، وأنا سميها إن صح التعبير هي المدرسة التخيلية التي يفتح القرآن آفاقها في عقلك لترقى في التذكير إلى أعلى مراتب الاعتبار. هل يخطر ببالك أن هناك قصة لم تحدث بعد؟ لا. لكن ما بالك بقصة يسوقها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قصة ولا لا؟ وبعدين إيش لما قال قبلها وقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تابعا فهل أن. قصة ولا مقصة؟ حدث ولا لا؟ حدث؟ لا. وهذا من إعجاز الله في سرد القصص، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في كتابه أمرا غريبا أنه يعطيك معنى جديدا للأشياء ما لم تألفه البشرية، ما لم يألفه الناس. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. قصة ولا لا؟ قصة. احنا شفنا الظالمين، اقدر اصل الرئيس قاعد يموت واشوفه كيف قاعد يموت، ما يدخلوني ولا اقدر اشوفه، او حاكم او ظالم. لكن ربنا يقول لك المشهد الذي لا يراه من جلس عند رأسه، والملائكة باسطوا اي اخرجوا انفسكم. وبعدين في قضية الملائكة يضربون وجوههم، حدث قصة. طيب هل ولو ترى احنا شفنا؟ ما شفنا. ألم يفتح الله في ذهنك مدرسة التخيل لتصور هذه القصة؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. بعدين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى كلها هذه أحداث ستحدث، لكن الله من الآن يسوق لك المدخل إليها. ولو ترى، يا ربي لا أرى، لكن افتح بوابة الرؤية والمشاهدة وكأنك تراها. طيب أجيب لكم قصة حدثت بوجود الصحابة لكن ما أدركوها. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. طيب كيف ربنا يقصها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أصلا امبارح صارت؟ يعني أنت تجي لي قصة تقول لي أدي أحكي لك كيف البارحة أنا وياك سافرنا ورجعنا، أقول لك شو القصة؟ ما هو أنا كنت معك. إلا أنك في حالة واحدة تكون عندك مشاهدات أنا ما انتبهت لها، تكون عندك قضايا أنا ما انتبهت لها، أو أنا ما عندي القاعدة اللي أرقى إلى تحليل المشاهدات، فأنت تعلمني هذا الأمر وكأني ما عشت. ربنا إيش قال؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. بعدين قال إيش؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني بالله عليك أخي، هل هذه القصة اللي حكاها القرآن كل الصحابة كانوا عارفيها بالأمس معنا عايشوها؟ لا. كلام الآن على بدر، وسنعود إلى أحد. في أحد في آل عمران لما قال الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم، لما حدث عن الوضع اللي صار فماذا قال أحد الصحابة؟ يقول ما كنت أعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. إذن كشف القصة عن أمور معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. إذن شوف حتى القصة التي يحكيها القرآن للجماعة التي عايشوها إنما يظهر فيها أمر لم يكن معروف لدى جميع الصحابة. نجد أمر غريب، الله يذكر لك نبي مثل واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الجيل في كل القرآن الكريم أن القرآن تحدث عن إدريس، فذكر اسمه ولم يتحدث عنه. ايش قصته؟ مين هو؟ شوف، اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وتجد دفعا وراهم وممن حملنا مع نوح. اذا نفهم الاشارة هنا الى ان ادريس باي وقت كان ما بين آدم ونوح عليه السلام. طيب لما تجي في القرآن لم يحدث عن إدريس، لكن سبحان الله انطاك إشارة عن أمر معجز في حياة إدريس. إيش معنى ورفعناه مكان عليا؟ أن الله أعطاه من القدرة ومن الإعجاز أن إدريس كان يصعد إلى السماء الرابعة وينزل. راح نجي اخوان على مسألة الإعجاز، الإشارات في القرآن تتعجبون في القصص. يعني لما القرآن تكلم عن قصة الذي أوتي علم الكتاب، أكو فرق بين القوة العلمية والقوة العفريتية. القوة العفريتية ايش قال له؟ أنا آتيك بها قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما ينفض المجلس، ثلاث ساعات ساعتين ما يطول أكثر. الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك من اليمن إلى فلسطين. الله ما نسب هذا الأمر إلى خارقة مستقلة، وإنما نسب إلى إيش؟ الذي عنده علم من الكتاب. وشوف الآن لحد الآن كل ما العلم يتقدم كل ما السرعة تزداد والزمن يقل. ملاحظين؟ تتعرفون هناك تناسب عكس بين السرعة والزمن، كل ما السرعة زادت كل ما الزمن يقل. هذا يسموه بالفيزياء تناسب عكسي. التناسب الطردي يقول لك كل ما الأب يكبر الابن يكبر. كذلك أمر غريب أن الله ما ذكر زمنا لقصة، ما في قصة قل لك متى كانت في أي زمن. الزمن أحسب السنين، أي عام، أي قرن. حتى يجعلك الله أن تعيش العبرة خارج قضاء الزمن، حتى لا تحتج بالزمن على الماضي، وإنما تجعل العبرة في مسيرة حاضرك. لقد كان في قصصهم عبرة. إدريس، احنا مو قلنا ربنا ما ذكر عنا شيء عليه السلام؟ ما العبرة انت حينما تقرأ الآية التي وردت عن إدريس؟ العبرة انه كان صديق النبي ورفعناه. هذه المكانة في علو الشأن وفي كرامة الموقع لها سبب ولا لا؟ ايش السبب؟ صديق. فكل انسان صادق الله يعلي من شأنه. عبرة ولا لا؟ شوف لما قال صديقا هذه صيغة مبالغة. ليش احنا نقول ابو بكر الصديق؟ لان كثير ما يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يخبر يقول صدقت، ما يقول اشرح لي، ما يقول انورني. واحنا مرات نجيبها لما واحد يشرح قضية وانت مو داخل مخك، يمكن اذا كنت يعني في قمة الادب تقول والله يا اخي الكريم انا عفوا نفسي ضعيفة، بس اريد تعلل لي الامور حتى بلكي يعني بس انت في داخلك في مساحة خطرة من الشك. ذلك الكتاب لا ريب. شوف سبحان الله حتى الوقفات في القرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب. إذا توقفنا هنا يعني أن هذا القرآن هو كتاب الله بلا ريب. إذا قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، إيش معناها؟ يعني أن القرآن يخلو من أي قضية فيها ريب. لما أقول لا ريب فيه هدى للمتقين، حينما خلا من الريب كان هداية لأهل التقوى. العبرة هو التأمل والاتعاظ. طيب ليش؟ لقد كان في قصص عبرة إلي. قل لك حتى من خلال الاعتبار والاتعاظ تستطيع أن تقيس نفسك بمن سبق. لما أقول لك الحدث اللي صار أخذ منه عبرة، حتى أنت تروح تشوف أسبابه ما تقرب عليها خاف تقع نفس القضية. أنك تتجنب الأسباب التي أدت إلى الحدث حتى تبتعد. كذلك بهذا الاتجاه نعلم أن سنة الله ماضية فينا كما مضت في الذين سبقونا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا عرفنا ليش عبرة زيادة، فنذكر أمثلة، فهي أمثلة جميلة خلي تعلق في الذهن. لما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان إيش يقود أي معركة؟ قادسية، وكانت معركة من أصعب المعارك. المشكلة هو يعبر بالصحابة، واجه نهر دجلة حتى يطلع إلى جهة فارس. طيب الصحابة ما عرف يسبحوا، طيب كيف يعبر بيهم بالخيل وبالكذا؟ قال فتعطل الجيش، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، واجهتنا المشكلة، ماذا نفعل؟ لقد كان في قصصهم. إحنا العبرة التي تدلك على المخرج عند الشدائد والأزمات، كيف أن الله أخرج موسى ومن معه بمعجزة، عبرة ولا لا؟ كيف ربنا طلع يونس من بطن الحوت؟ واحد يقول لك يا عمي هاي للأنبياء، احنا منو؟ احنا شنو؟ بالعراق يحكيها، من احنا؟ فربنا حتى لا تستصغر نفسك وانت مؤمن، انت ترى لما تكون مؤمن انت كبير. وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، ثلاث ظلمات، ظلمة الليل والبحر والحوت، ايش طلع منها؟ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا جينا على المطل العبرة ولا لا؟ بالنسبة لنا لو ما ربنا ينجينا مثل ما نجى يونس، شو فائدتها؟ ليش قاعد نقراها؟ وكذلك ننجي المؤمنين. الاتجاه الآخر المعاكس، وما هي من الظالمين بفعيل، اللي الحجارة. سعد بن أبي وقاص بعث رسالة إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، واجهتنا مصيبة كبيرة. ما يدرى كيف يعبر الصحابة، كيف يعبر الخيل، كيف يعبر، ما يعرف يسبحوا. فبعث عمر بن الخطاب رسالة إلى نهر دجلة، قال للنهر، شوف انتبهوا، قال: اعلم أيها النهر أن البحر الذي تجمد لموسى قادر أن يتجمد لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، بالله يا شيء عجيب. شوف سيدنا عمر أخي، القصص القرآني جعلها في حياته باعتبارها قضية جارية وسنة لا تتغير، فبعث الكتاب بهذا النص وأمرهم أن يلقوه في النهر. فلما وصل الكتاب ألقاه في النهر سعد بن أبي وقاص، قال: فتجمد النهر فمشى عليه الصحابة حتى قالوا أن حافر الخيل مبتلت، وأن السيوف إذا سقطت على الماء كأنها تسقط على صخرة صماء، حتى عبر الجيش. كيف أخي أهل الإيمان من الذين فقهوا منهج الله تعاملوا مع منهج الله باعتباره حاضرا يتجدد، لأنه سنة إلهية، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنتنا تحويلا. قضية أخرى واحد من عامة الصحابة قال ما كان في بيته دقيق وفتش مالي دقيق حاط الرحى ومخلص خطة ومخلص الشعير. قال كان يقرأ في القرآن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. إذا صار مثال لزكريا ولا لا؟ أنتم لاحظين؟ هنالك دعا زكريا، صار مثال لزكريا. ولما زكريا راح دعا، دعا بحساب ولا بغير حساب؟ غير حساب. رجال شايب بعمره ما أنجب، وزوجته عجوز وعاقر، من يجي؟ إذن أن الله يعطيك بلا سبب، لأن الله خالق السبب، فالله الوحيد الذي يعلو فوق الأسباب. فإنما تسأل من يعلو فوق الأسباب حينما تقهرك الأسباب. هنالك دعا زكريا ربه، يشير للمكان ولا للعبرة؟ القرآن يشير إلى موطن العبرة. هنالك، مو بالمكان، مو بالمحراب، مع أنه وقف في المحراب، لكن هنالك يشير إلى العبرة. مريم جاها فاكهة الصيف جتها بالشتاء، رزقة الصيف جتها بالشتاء، ورزقة الشتاء تجيها بالصيف، ولهذا كان استبعد. أنى لك هذا؟ كيف صار هذا؟ من أين هذا؟ فاستغراب للنوع واستغراب للزمن. هذا مو زمنا ونعم نوعا. فالصحابي قال اللهم يا من رزقت مريم فاكهة الشتاء وأكل الشتاء في صيف، ويا من رزقت مريم في الصيف فاكهة الشتاء، أنت قادر على أن ترزقني الدقيق. يعني أنا ما سألك فاكهة، أنا شاهد الشمس نسى الدقيق، أريد خبز آكل. قال فدار الرحى بعد هذا الدعاء، وإذا بالدقيق يخرج من الرحى وهو يدير بها حتى الفجر. فقال لها توقفي، فتوقفت، تعجب طبعا. فذهب الفجر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو فرحان، قال يا رسول الله لقد جرى معي بالأمس كذا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنك لم تأمرها بالتوقف لخرج الدقيق منها إلى يوم القيامة وما انقطع. ربك من يعطي يعطي بغير حساب. كذلك أنتم لاحظين لما أصاب عائشة رضي الله عنها الحزن والهم في حادثة الإثم، ايش تذكرت؟ قول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يا سبحان الله. فصبر جميل، والله المستعان على، سبحان الله، فصبر جميل. وصبرت حتى برأها الله من فوق سبع سماوات. إذن عبرة ولا لا؟ كيف إحنا نعمل برنامج بحياتنا نحل أزماتنا تحت مظلة لقد كان في قصصهم؟ هذه مهمة جدا يا إخواننا، أن نتعامل مع القرآن باعتباره منهجا صادقا وفيه سنة لا تتغير. لكن السنة إذا ما ضبطت معنا معنا إحنا اللي تغيرنا. كلها قضية متكاملة، لا تروح تشيل لي شغلة وتقولها ليش ما صارت. واحد يقول ربنا قال ادعوني أستجب لكم، يقول دعيت وما سير، قلت لا، وعد الله قائم، لكنك أخللت بشرط الدعاء. الدعاء إلى شروط، فلما تخل بالشروط ما في استجابة يا أخي. من خلال قراءتك للقصص القرآني راح يشوف أن الحضارات في صعود ونزول، صعود ونزول. ويا سبحان الله هذه سنة تجدها واضحة في القصص القرآني. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها قوما. هذه وين وجدنا احنا؟ في القصص. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده الناقة معروفة، كان ايش تسمى؟ القصواء، ولها تسمية أخرى. هذه الناقة ما كانت تغلب من ناقة أخرى عند السباق. في يوم من الأيام جاء واحد بدأ وراكب ناقته، فقال: يا رسول الله، ناقتك تسابق ناقتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت السابق. ناقة البدوي سبقت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام رضي بالواقع أم لا؟ رضي. لكن حتى يوجهنا للحدث، النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها بطريقة عجيبة، ربطها بالسنن. قال ذلك من معنى الحديث، ذلك من أمر الله، أن الله شاء أنه ما ارتفع شيء في هذه الدنيا إلا وضعه. سنة ولا لا؟ إذا صرت فقير لا تعدم الأمل بالغنى، وإذا كنت مظلوم ما راح تبقى مظلوم، ربك غير الأحوال يا أخي. حتى وإن أنهى حياتك بالشهادة فاعلم أن ذلك من قرب الله لك أو تقريب الله لك وإكرامك، ويتخذ منكم شهداء. يعني بالله عليك أنت زعلان؟ قال عن إبراهيم: واتخذ الله إبراهيما خليلا، وانت واتخذك شهيد، نفس اللفظ نفس المصطلح، وانت زعلان؟ هل زعلان؟ رفعك ربنا مقام ولا لا؟ مقام. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ احنا على قوم عاد، وشوفوا كلمة أخوهم. طيب هاي الأخوة من طلعناها احنا؟ هل هي أخوة العقيدة؟ أخوة الدين؟ ها؟ أخوة إيش؟ احنا كنا أولاد من؟ آدم عليه السلام. إيش اللي منع يا أخي؟ فقصد أخاهم. وهذه أخي يعطيك جانب من المرونة الدعوية، أن حتى هذه الألفاظ استخدمها القرآن من أجل إمالة القلوب، لأن إحنا أخي الأصل هداية هؤلاء وليس معاندتهم. حتى الكافر إنسان ده من أجل الهداية، ونعاند إذا أبطل في الكفر. فالمساندة والمعاندة في قصة الأنبياء ضمن هذا المسار. لا نكره الكافر باعتباره إنسانا، وإنما نكره الكفر داخل الكافر. فإذا أخرجناه فإخوانكم في الدين انتهى كل شيء. وبعدين المسألة ترى إيش كلها مطوا اليوم واحد. قبل يومين كنت تحاربه، أول يوم لما شفته أقام الصلاة وآت الزكاة زين، يوم واحد إذا فعلها ثاني يوم أخوك في الدين. سبحان الله يا أخي، من واحد معادي مقاتل إلى أخ. إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. شوف سبحان الله. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. هذه الحالة كانت قديمة لكنها ما استمرت، حتى جاء عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بحياة بدائية بسيطة الإنسان لم يكن فيها الألم. هل سمعت عهد السيرة كان في مصانع؟ شوف ربنا قال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. الحياة بسيطة، مطر ونبات، والناس عاشت مما يأكل الناس والأنعام. الحياة مشت بحالة طبيعية. طيب هذه الحياة احنا ترى قبل 200 سنة كانت هذه، أنا أسعدها 300 سنة، زرع وحر وعيشة بسيطة. سننتقل إلى حياة تتطور، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينها وظن أهلها أنهم قادرون عليها. إيش معنى ظن؟ أي قناعة. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.